قال وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. وهذا مالك رحمه الله كما أشرنا سابقا دائما وأبدا يشرح كتابه بكتابه. لما سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إلى هنا انتهى الحديث. فيأتي مالك بأثر عمر بن عبد العزيز إن الله لا إيش يعذب العامة بذنب الخاص، ولكن إذا ظهر المنكر ولم يغير. كأن نعم إذا كثر الخبث يحتاج إلى قيد ويحتاج إلى زيادة إيضاح. فيأتي كلام عمر بن عبد العزيز إذا كثر ولم يغير، أما إذا كان يغير كثر ولا قل ما دام عنصر التغيير معه فالناس بشر يخطئون ويصيبون. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.